هذا غير معقول. فلذلك قلنا إنه يلزم منه أن يكون توحيد الربوبية عنده سليما، وإلا فما ضل من ضل إلا وتوحيد الربوبية في الأصل عنده فيه نظر وفيه انحراف. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو مندرج داخل هذين التوحيدين، فيكون بذلك معنى هذا الباب هو باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فإن التوحيد الصافي من العبد يمكنه أن يصل لدرجة عظيمة بمقدار ما في قلب العبد من هذا التوحيد فيحرق ذنوبه كلها. ويختلف الأمر بحسب اليقين وبحسب الصدق وبحسب الثقة بالله سبحانه وتعالى وبحسب ما يترتب عن ذلك من عظمة هذا التوحيد في القلب. فقد يكون الرجل عالما يدرس كتب التوحيد ويحررها للناس وما إلى ذلك، فإذا جاء الامتحان خاب وخسر. إذا ضيق عليه في الرزق نسي أنه كان يعلم الناس أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت كلمة الحق نسي أنه كان يقول للناس إن كلمة الحق لا تقدم ولا تؤخر في الأجل شيئا. إذا جاءت المواقف الصارمة حيث يخاف أو يطمع يهاب أو يطمع يرغب أو يرهب فإنه يسقط في هذا الامتحان، وهذا دليل على أن حقيقة التوحيد في قلبه ناقصة. لا نقول إنها غير موجودة ولكن نقول إنها ناقصة. وقد يأتي عامي أخذ من العلم أصوله ولم يغص في حقائقه ولكنه فهم فهما جيدا فاستقر في قلبه من توحيد الله وعظمته وإجلاله ما لم يستقر في قلب ذلك الذي يشار إليه بأنه عالم وأنه كذا وأنه كذا. فالأمر حقيقة ليس بالشكليات، إنما هو أمر عملي. ولذلك قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف مقدار الله عند العباد فلا تنظر إلى ضجيجهم على أبواب المساجد بلبيك، ولا تنظر إلى كثرة تزاحمهم عند الصلاة، ولكن انظر إلى مواطأتهم للحق. فإن العبد هنا يظهر صدقه من كذبه عند مواطأته للحق، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. ستعرف إذا انجلى النهار أفرس تحتك أم حمار. وقد تجد الرجل عنده ذنوب ومعاص، وقد يكون لديه نوع من التخليط، ولكنه إذا جاء إلى حدود الله عز وجل ورأى أنها تنتهك غضب لذلك غضبا شديدا وقام ولم يقعد لقيامه أحد. فهذا دليل على عظمة الله في قلبه وأنه فيه من التوحيد ما ليس في قلب من رأى حرمات الله تنتهك وهو جالس صامت لا يحرك ساكنا، وإن درس الناس وعلمهم وقال وقال وقال. فإن التوحيد العملي هو الفيصل بين من يعتقد عقيدة جازمة صادقة وبين من يدرسها من غير أن تستقر في قلبه وتتعمق فيها. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم ها هنا قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية، الصحابة لما نزلت هذه الآية استعظموها وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بالظلم، يعني أي واحد فينا لم يظلم، يظلم نفسه، يظلم غيره، يظلم في بيته، يظلم أبناءه، الظلم كله، يعني الإنسان إن الإنسان ظلوم كفار، فالظلم من طبيعة البشر، فأينا لم يلبس إيمانه بشيء من الظلم على الأقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس هذا بالظلم الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، يعني أن الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية، وأن المقصود منها ليس هو الظلم الذي يظنه كثير من الناس، إنما المقصود منها الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم هذا بشرك. وكلمة الشرك هنا هي نكرة في سياق العموم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهو يدل على أن هذه الآية، أن هذه الكلمة مطلقة تقتضي أي أنواع الشرك، ليس الشرك الأكبر فقط. إذن الشرك هنا المقصود به، هل المقصود به، هنا سؤال، يعني هل المقصود بالشرك هنا كل شرك، أم المقصود به الشرك الأكبر؟ هل المقصود به كل شرك أم المقصود به الشرك الأكبر؟ حقيقة أن الآية عممت وقالت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فهي نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم، وهذا العموم معناه أن الذين يبشرون بهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم الذين أخلصوا إيمانهم فلم يخلطوه بأي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر وهو المقصود أصالة، أو شركا أصغر، أو شركا خفية، وذلك يدخل فيه بقية أنواع الشرك ولو كان معدودا من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي كالرياء. فهؤلاء الذين وعدوا بهذا الأجر العظيم وهذه البشارة الكبرى، أولئك لهم الأمن، وهو الأمن التام في الحياة الدنيا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف يكون لهم الأمن في الحياة الدنيا؟ يعني الأمن من الانحراف، الأمن من الحزن، من هذه الأمور، وإلا الأمن من أذية الخلق وما إلى ذلك، هذه لم يضمنها الله عز وجل لأحد، حتى للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلذلك كان البلاء وكان الامتحان من طبيعة هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه الدنيا دار بلاء وامتحان، فالأمن هنا المراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله عز وجل، والاهتداء هنا معناه الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يفتح عليه ويريه الطريق ويبين له الحق من الباطل بإذنه سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله كلما غشي هذا التوحيد غشاوة من الذنوب والمعاصي وغيرها من بقية أنواع الظلم، فإن هذا يؤثر على التوحيد سبحان الله العظيم، فإننا إذا ذكرنا التوحيد التام فإنما نقصد به أن صاحبه ينفك عن كبائر الذنوب والمعاصي وعن فعل الصغائر دائما، عن ملازمة الصغائر وعن البدع والضلالات والانحرافات. وكلما انتفى هذا الظلم كلما وجد الأمن والاهتداء، كلما قوي التوحيد كلما انتفت المعصية. فالمعصية فيها نوع نقص في التوحيد، لا نقول إن لأن سبحان الله، لأن المعاصي بريد الكفر كما قال العلماء رحمهم الله، وما عصى الله سبحانه وتعالى من عصاه إلا عن نقص في مشاهدة الله عز وجل ونقص في الإيمان بموعود الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيحصل للمرء عند ارتكابه للكبائر من نقص الإيمان ما يحصل حتى يكون في أدنى درجاته، وكذلك الحال بالنسبة للصغائر. وأما الكبائر فنقصها هو من نقص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي الشطر الثاني من كلمة التوحيد. فإذا من أتى البدع والضلالات واخترعها أو تابع من اخترعها، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الرسالة، وإنه هو من سيأتي ليكملها أو سيتبع من يكملها. ولا شك أن هذا نقص في المتابعة، والنقص في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نقص في التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هناك حالة من ماذا نسميها، يعني هناك اضطراد بين زيادة التوحيد وزيادة الأمن والاهتداء، وبالمقابل كلما نقص التوحيد كلما نقص الأمن والاهتداء. نسأل الله السلامة والعافية. وعندما نتحدث عن التوحيد هنا نتحدث عن التوحيد العملي الاعتقادي الذي ينتج عنه عمل، وليس عن التوحيد النظري الذي يدرس في الكتب ثم ينتهي مفعوله بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عظيم هذا، وفيه أن من أخلص في شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلع كل ما يشرك به من دون الله عز وجل، وزاد على أن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا خاصة من كان نصرانيا فأسلم، لأن النصارى هم الذين ضلوا في المسيح عليه السلام فاتخذوه إلها مع الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو جزء من الله، وأن الآلهة ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وأن الآلهة ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة، وهكذا اختلفت أقاويلهم بحسب مذاهبهم وفرقهم، وهم كثر لهم مذاهب كثيرة جدا. فإذا قال هنا: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وليس إلها مع الله، وليس ثالث ثلاثة، ولا إلى غير ذلك من الأقاويل الفاسدة. وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، يعني أنه كلمة كن، أو أنه الروح الذي أرسله الله عز وجل مع جبريل عليه السلام، فنفخه في جيب مريم عليه السلام فدخل إلى رحمها فأصبح روحا من الله مباشرة من غير أن يكون له أب. وشهد بعد ذلك بأن الجنة التي هي مأوى الصادقين المخلصين حق، وأن النار التي هي مأوى الكفار والمفسدين حق أيضا، وأنها ليست من الخرافات ولا من الخزعبلات ولا من الأمور التي تذكر ولا حقيقة لها. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني حتى لو كان عمله فيه تخليط. وهذا الحديث معناه أنه يؤول إلى الجنة في نهاية الأمر، فكل من كان بهذه الصفة من الإيمان حتى ولو كانت له ذنوب ومعاص فإن آخره أن يخرج من النار، لو دخل حتى لو دخل فإنه يخرج منه، لا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله، لا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله، وإنما مصير كل موحد ولو كان مذنبا ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا أو ضالا آخرته أن يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله عز وجل على نفسه ذلك وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث أيضا فيه فضل التوحيد وهو ما يناسب هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ولهما من في حديث إتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث هو حديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث طويل حقيقة، وجميل أن نذكره، سأذكره لكم لأنه حديث جليل القدر، وفيه إذا قرأناه كاملا معنى هذه اللفظة. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، لا ليس هذا، لا، حديث إتبان بن مالك رضي الله عنه فيه، دقيقة، حديث إتبان بن مالك رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار إتبان بن مالك، وهو صحابي جليل، وهو من الأنصار، جاء استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري. فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي معه، ليصلي له في بيته في مكان يتخذه هو مصلا. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه طائفة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما دخل البيت قال: أين تريد أن أصلي؟ قال: صلي ها هنا. حدد له مكانا ليجعله مصلا يصلي فيه، وأشار إلى ناحية البيت. وإتبان يعني كان قد أنكر بصره وثقل جسمه وكبر، وهو من الأنصار رضي الله عنه، واستمر إلى أن توفي زمن معاوية، لعله توفي سنة 50 للهجرة. وأشار إلى ناحية البيت فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم جلس على طعام صنعوا له. طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع عليه أصحاب تلك المنطقة وذلك الحي، وهنيئا لهم بحضور هذا الضيف العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يتذاكرون، يعني كل يطرح ما عنده من الأمور. فذكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخشم، مالك ابن الدخشم، هذا الرجل أيضا من الأنصار. فقال بعضهم: هو منافق، اتهمه بالنفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، يعني كيف تقول عن هذا الرجل وهو مسلم إنه منافق؟ أليس قال لا إله إلا النار محرمة؟ هذا يقتضي أن يقول لا إله إلا الله بشروطها، وقد حدد العلماء شروطها بسبعة شروط. الشرط الأول أن يعلم ما يقول، يعني ليس أنه يقول كلمة وهو لا يدري ما معناها أصلا، إنما هي كلمة يقولها بلسانها هكذا من غير أن يفقه أصلا معناها، لكن يفهمها ولو فهما، كما ذكر العلماء رحمهم الله، وقد أطال في هذه المسألة الإمام أبو سالم العياشي رحمه الله في رسالته في الإنصاف، في الرد على بعض الغلاة الذين ظهروا في جنوب المغرب وجعلوا يكفرون العامة بحجة أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، فبين لهم أن العامية في الجملة يفهم معنى لا إله إلا الله، بحيث إنه يعلم أن معناها أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي، أنه خلق العالم، وأنه هو الذي يستحق العبادة في الجملة، يعني طبعا العامي لا يعرف التفاصيل، لكن على الأقل ليس كمن لا يعرف معناه أصلا، هي كلمة فقط ولا يدري لها أي معنى. فإذا الشرط الأول العلم معناه نفيا وإثباتا، لا أنه يعلم تفاصيل معناه كما يعلم ذلك العلماء، فإن هذا يقتضي أن يكفر كامل البشر إلا قلة قليلة من الذين درسوا التوحيد على أصوله. وهذا سبحان الله العظيم، هذا تضييق لما وسع الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط كلمة لا إله إلا الله أن يستيقن بها قلبه، بحيث إنه لا يتزعزع في ذلك، بحيث يعلم يقينا أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق المتابعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا رسول من عند الله صادق مصدق. الثالثة أن ينقاد لها ظاهرا وباطنا، أما انقياد الباطن فأن يعلم أن العبادات كلها والأعمال كلها لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على يصلي ويصوم ويحج ويفعل سائر هذه الأمور التي أمره الله عز وجل بها، ولا يدخل في قلبه أي شك تجاه ذلك. وأما ظاهرا فإن يطبق هذه الأعمال، طبعا هذا التطبيق يختلف، فمقل ومستكثر، وبحسب الإكثار منها بحسب الزيادة في الإيمان، وبحسب الإقلال منها بحسب النقصان في الإيمان، حتى يصل إلى درجة الصفر، وهي من لا يعمل أي شيء أصلا، لا يتعبد أصلا، فهنا يسقط ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل على ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم والصدر الأول من أهل الإسلام. إذن العمل جزء من الإيمان، فمن لم يعمل ولا عذر له من وجوده في بادية بعيدة أو بلاد نائية جاهلة أو ما إلى ذلك من أمور، وهو بين المسلمين ولا يعمل، فهذا ليس بمسلم أصلا. الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، فهو يقبل لا إله إلا الله ويقبل كل مقتضياتها، وهذا معنى المؤمن الصادق، فهو لا يقول إن الصلاة ليست واجبة، أو ينكر الصيام ويقول من حرية المرأة يفطر متى شاء، أو تنكر المرأة وجوب الحجاب الشرعي وتقول من حرية أن أخرج متبرجة، أو يزعم أنه من حقه أن يزني ويفجر ويأتي الذكران وما إلى ذلك من الأمور التي يقولها كثير ممن يدعي الإسلام والإسلام منه براء، فهذا لم يلتزم مقتضياتها. فكل من حلل أمرا مجمعا عليه في الدين، أو حرم شيئا مجمعا على حليته، فقد نقض عروة الإسلام وخرج من الدين، خرج من الدين ولم يلتزم لوازم ومقتضيات كلمة التوحيد. الخامس الإخلاص فيها، فهو يقولها من قلبه مخلصا، وإلا فلو كان يقولها بلسانه ولا يؤمن بها بقلبه فهذا منافق، هذا منافق، والمنافق ليس مؤمنا. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. الإخلاص أن لا يشرك معها شيئا، الإخلاص أن يقولها صادقا بها ولا يشرك معها شيئا، وأما الصدق فأن يقولها جازما بها غير مكذب في قلبه بها. السابع أن يحبها ويحب أهلها، وذلك يقتضي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، فهذه شروطها السبعة التي ذكرها العلماء وبينوها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. ثم ختم رحمه الله بحديث، لا ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول موسى عليه السلام، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد شيئا خاصا، أما لا إله إلا الله فالجميع يذكرها. فبين له الله سبحانه وتعالى عظمة هذه الكلمة، وأنها لا يوجد شيء أعظم منها، لا يوجد شيء أعظم من كلمة لا إله إلا الله، لا يوجد شيء أعظم من كلمة لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن الله هو العلي الأعلى فوق كل شيء، وأنه في السماء لا على أساس أنها تحويه سبحانه وتعالى، بل على أساس أنه فوقها، فهو فوق السماوات السبع، والأراضين السبع في كفة، فهذه السماوات السبع والأراضون السبع كلها في كفة ميزان، ولا إله الله في الكفة الأخرى مالت بهن كلمة لا إله إلا الله. وهذا الحديث يدل على ثقل هذه الكلمة، بحيث إنها لو أنها جسمت ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع وكل ما فيهن لكانت هذه الكلمة أثقل في الميزان من هذه الأمور كلها. هذا يشبه هذا الحديث، يعني وإن صححه الحاكم وصححه شيخه ابن حبان أو شيخ شيخه ابن حبان، لا شيخه ابن حبان، يعني لقد ضعفه أهل العلم، هذا الحديث ضعفه أهل العلم نظرا لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراج أبو السمح في رواية عن أبي الهيثم من ضعف. لكن هذا الحديث حقيقة وإن كان ضعيفا من هذه الجهة، إلا أنه شبيه جدا بحديث البطاقة، وحديث البطاقة حديث عظيم رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وصححه شيخ الألباني رحمه الله، وصنف فيه الحافظ حمزة الكناني رحمه الله جزءا، جزء البطاقة، جزء حديث البطاقة. هذا الحديث حديث البطاقة يدل على نفس معنى هذا الحديث الذي معنا الآن. وحاصل هذا الحديث ما رواه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج أو فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. يعني هو ماذا سيكون أمام هذه يعني سجلات من الذنوب وكذا، وثم هذه البطاقة ماذا يعني سيكون وزنها في نظره يعني؟ فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة وهذه سجلات مد البصر. فقال: إنك لا تظلم، الله سبحانه وتعالى لا ظلم عنده اليوم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، يعني ثقلت كفة البطاقة وطاشت السجلات كلها، وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث حديث عظيم لمن صدق توحيده ورسخ في قلبه، وليس كل الناس كذلك. فإذا كلنا نقول لا إله إلا الله، والناس جميعا أخرج إلى الشارع كل يقول لا إله إلا الله، لكن هل جميعهم يقول موقنا بالله عز وجل فعلا مصدقا عاملا بذلك؟ ستقول لي: طيب، وهذه السجلات من الذنوب والمعاصي. نعم، سجلات من الذنوب والمعاصي، وهي لا شك نقص فيه، لكن لعله جاءته ساعة صدق مع الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، فقام لله مقاما عظيما، فكان السبب في هذه النتيجة. حدثنا شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله، أو سمعت من شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله قال: كان جماعة من العلماء في مصر، وكان معهم رجل مخلط، رجل يعني ليس من أهل العلم ولا الدين ولا شيء، رجل مخلط. فقام رجل يستهزئ بالدين في المجلس ويتكلم بكلام قبيح، فما كان من العلماء إلا أن سكتوا وأحدروا رؤوسهم يتلمظون ويستنكرون في قلوبهم. وإذا بهذا العامي المخلط يقوم غاضبا غضبا شديدا ويحمل كرسيه ويسب ويضرب ذلك الذي تكلم بالكلام القبيح في الدين غضبا لله سبحانه وتعالى. يعني أترون هذا الرجل في هذه اللحظة وفي هذه الحالة، ما هو الإيمان الذي قام بقلبي حتى جعل يفعل هذا الأمر غضبا لله سبحانه وتعالى؟ لا شك، قال هو العلماء جلسوا يتلمظون، وهذا العامي قام لله غضبا وغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإيمان الذي قام بقلبي في تلك الساعة أعظم من الإيمان الذي قلب أولئك الذين يتظاهرون بالعلم أو أولئك العلماء. وأخيرا ختم الفصل أو الباب كله بحديث الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يشبه حديث البطاقة تماما وهذا حديث حسن. وبهذا يكون قد نكون قد أنهينا هذا الباب ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل. المسائل سبحان الله كثير من الشراح يغفلها ولا يشرحها أصلا، لكن نحن نذكرها حتى نكون قد درسنا الكتاب كله ولا نغفل شيئا منه. قال رحمه الله في مسائل الأولى سعة فضل الله، يعني هذا الباب فيه سعة فضل الله سبحانه وتعالى. الثانية أن كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسيره الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، هذه الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فهو ذكر الشهادتين، هذا واحد شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وذكر أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمريم وروح منه، وذكر أن الجنة حق وأن النار حق، فهذه أمور خمسة. السادس أنك إذا جمعت بين وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، وأن القضية أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، أنه قال من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يعني أنه مخلص لها في قوله، مخلص في قوله لها. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، فإنه قال مخلصا لله، يعني أنه قالها بإخلاص يبتغي بها وجه الله، لا أنها قول فقط باللسان ولا حقيقة لها في الواقع. الثامنة كون الأنبياء عليهم السلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، طبعا ينبههم الله، الأنبياء ينبههم ربهم سبحانه وتعالى على ذلك ولا ينبههم العباد، لأن العباد أدون منهم في هذا الأمر وأقل منهم علما. إذا المقصود أن الله عز وجل ينبههم ويبين لهم، ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتيهم العلم من عند الله سبحانه وتعالى. التاسعة إن التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، إن كيف هناك عدد كبير من الناس يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك وزنهم خفيف عند الله عز وجل، لأنهم لا يقولونها بإخلاص ولا يلتزمون شروطها ويأتون من الذنوب والمعاصي ما ينقصوا يعني مفعولها. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، ولا ندري كيفية هذه الأراضين حقيقة، كيف هذه الأراضين وما هي وأين هي الله أعلم. العاشرة الحادية عشرة أن لها عمارة، ونحن نعلم أن السماوات لها عمارة هم الملائكة، وقد يكون فيها من الجن يعني، أما البشر فلا نعلم أن فيها بشرا أو جنس آخر لا علم لنا الحقيقة إلى الآن، لم يكتشف العالم حياة في بقية الكواكب فضلا عن غيرها من السماوات، ونحن لا نعرف هذه الأمور كلها، لكن يقينا فيها الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية، يعني خلافا للمتكلمين بشكل عام ليس للأشعرية فقط. في بعض النسخ قال خلافا للمعطلة، ولا شك أن هذا أفضل، الأفضل أن تعمم وتذكر المعطلة بشكل عام ولا تخص طائفة من أخرى. ولذلك لما ذكر هذه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال وهذه أحسن لأنها أعم، وهو كذلك حقيقة. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني قضية ليست قضية قول باللسان فقط، بل القضية أن يقولها ويلتزم معناه. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه، فهم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا في أعظم منزلتين بلفظ العبودية، فقال أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا فسماه عبد الله في موطن الدعوة إلى الله، ولما أسري به قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه عبدا في هذه المنزلة العظيمة التي أسري فيه بها إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العليا. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، وجه الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، فنؤمن بها كما نؤمن ببقية صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نكيفها ولا نجسمها ولا نعطرها أيضا. نعم. ثم قال بعد ذلك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب عظيم حقيقة، قد أورد فيه الشيخ آية وحديثا طويلا، فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون، وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغتني عقرب، يعني يريد أنه يعني يريد أن لا يكون مرائيا، يعني هو لم يكن يصلي في ذلك الوقت، إنما قال لدغتني عقرب فبقيت سهران. فقال له فما صنعت؟ قلت ارتقيت، يعني طلبت الرقية أو أن أحدا رقاني، يعني قرأ علي ودعا لي حتى ذهب ما بي من الألم. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني سم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، فإذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن صحابي جليل استشهد في قتال المرتدين سنة، يعني لما السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة فقاتل المرتدين حتى أردهم إلى الله، فاستشهد في تلك المعارك عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أمراء السرايا وكان من أهل المدينة. فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، أنت منهم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه علم أنه منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاش. يعني القضية إذا فتحنا الباب لن ننتهي. هذا الباب باب عظيم يدل على أن من حقق التوحيد بشروطه التي ذكرناها آنفا فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. ولكن الغالب علينا أننا لا نحقق التوحيد من غير الشوائب، فعني نخلط ونذنب، وقد نقع في البدع، وقد نقع في قلة اليقين، وقد نقع في الشرك الأصغر وفي الشرك الخفي وما إلى ذلك من أمور، فدرجات تتفاوت بحسب هذه الأعمال. فلذلك نحاسب، ويعني يأتينا يعني نحاسب يوم القيامة ونقف بين يدي الله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور. يعني حقيقة يعني مهما فعلنا، لكن الإنسان يحاول، ومن أفضل ما ينفع في هذا الباب أن يلتزم 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه، فإنه عندئذ يغفر له سائر الشرك الذي يقع فيه وهو لا يشعر به، الشرك الأصغر والشرك الخفي وما إلى ذلك من الأمور. الإنسان يحرص على هذا الدعاء في الصباح وفي المساء حتى يتخلص من سائر أنواع الشرك بالله عز وجل. الآية الأولى التي ذكرها رحمه الله هي قوله سبحانه وتعالى: الذين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم عليه السلام كان قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، يعني أنه كان مائلا عن سائر أنواع الانحرافات ولم يكن من المشركين، يعني أنه كان مخلصا من الشرك بالله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. ومن صفة فلاحهم أنهم لا يشركون بالله شيئا. وعندما نتحدث هنا عن الشرك فنتحدث عن الشرك بسائر أشكاله، كبرى كانت أم صغرى أم خفية، وهذا يعني الكبرى واضح أمرها، ولكن الصغرى والخفية يعني لا يكاد ينجو منها إلا القليل. لكن هذا الدعاء الذي ذكرت لكم الآن كفيل بأن يمحو تلك الذنوب وتلك المعاصي. حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير رضي الله عنه فيه فائدة عظيمة، فيه أن الرقية أصلا مطلوبة، يعني من أسباب الاستشفاء هو أن تسترقي أو يرقيك آخر بالدعاء والذكر وما إلى ذلك من الأمور. لكن هذا الحديث جعل 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب من الذين لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون، يعني من تشاؤم. ماذا يجمع بين هذه الأمور 3؟ أن غالب البشر يميلون إليها ويعتمدون عليها. الناس تعتمد كثيرا على الرقاة وعلى الرقية ويجعلون فيها يعني اعتمادهم. فإذا الشرع أراد أن الإنسان حتى لو اتخذ هذه من أسباب الاستشفاء فعليه أن لا يعتمد عليها. وذلك الصواب هنا قال لا يسترقون، ولم يقل لا يرقون. وأما الرواية التي فيها لا يرقون فهي شاذة كما قال العلماء رحمهم الله. أما لا يستقيم لا يطلبون الرقية، فهل معنى ذلك أن الإنسان عليه أن لا يتطبب ولا يذهب إلى الطبيب؟ قد قالت ذلك بعض الناس، قال إنهم كمال التوحيد أن لا تتداوى، لكن الحديث تدل على خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث خاص بهذه 3. التطير هي التشاؤم وهو نقص للتوحيد، طبعا التطير هو التشاؤم وهو نقص للتوحيد، والاكتواء أصلا مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح به إلا عند الضرورة لأن فيه ألما وحرقا للجسد. أما الاسترقاء فهو أن تطلب الرقية من غيرك، فالأفضل أن تتوكل على الله عز وجل، ولعلك ترقي نفسك من غير أن تطلب من غيرك. لكن لو أنك طلبت من غيرك هل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء البتة. طيب لو أنك رقاك أحد من غير أن تطلب فهذا أيضا لا حرج فيه بحال من الأحوال. والشرع أصلا حض على عدم سؤال الغير أي شيء، وسيأتي إن شاء الله بيانه يعني ذكره أكثر من هذا إن شاء الله في الأبواب القادمة بحول الله تبارك وتعالى. على أي حال، بعض أهل العلم يقول إن هذا خاص بهذه الثلاثة ولا يمكننا أن نعممه، وبعضهم يقول إن المقصود منه هو كمال التوكل على الله عز وجل، فالإنسان كلما كمل توكله كلما كان أهلا لأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. وقد ثبت في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبرنا أنه قال كان ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000، يعني تقريبا إذا ضربتهم وزادني 3 حفيات أنت أما، فهذا فيه أجر عظيم يدل على أن الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب قد يبلغون ملايين 5 أو عددا كبيرا يعني. وأين يقع هذا في هذه الأمة التي لا ندري من متى من يعني بدأت منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ستنتهي؟ فكم من ملايين من البشر يعني مروا في هذه الأمة، فإذا كان منهم 5 ملايين هل هو عدد محدود أم أن المقصود كما يقال عند العرب عندما يقول سبع الله لك الأجر وأنا 70,000 سنة وأنا لي 70 سنة وأنا أنتظرك، على سبيل المبالغة، هل هو فقط من باب المبالغة ومن باب تكثير العدد أم هو عدد محدود؟ الله أعلم، قد يكون كذلك وقد يكون كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفتح هذا الباب، ولذلك لما قال الصحابي الآخر ادعو الله أن أكون منه قال قد سبقك بها عكاشة، يعني أن الأمر لا نريد أن نفتحه حتى لا يعتمد الناس على وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملوا، ولذلك ترك الباب مغلقا حتى يجتهد الناس، وفضل الله عظيم ونحن لا ندري ماذا سيكون يوم القيامة. فيعني قد يعني إنسان يوم القيامة يجد من فضل الله وعفوه وكرمه شيئا عظيما، لكن نحن مطالبون بالعمل والبقية على الله سبحانه وتعالى. ضاق بنا الأمر، كنت أريد أن أزيد بابا لكن ضاق بنا الأمر، فسأختصر على ذكر المسائل هذا الباب. قال الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناء سبحانه وتعالى إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، كان أمة يعني أنه كان إماما في الحق إماما في التوحيد، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهاجر بلاده وتوكل توكل عظيم على الله عز وجل حتى لما ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يطلب من أحد أن ينقذه من تلك النار. ويعني يعني إبراهيم عليه السلام وصل لدرجة عظيمة حتى إنه يعني هجر أباه لما وجده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإذا بلغ الدرجة العليا ثم ابتلي بولده ليذبحه حتى يظهر حبه العظيم لله وأنه لا يشرك به أحدا أصلا حتى في محبة ولده المحبة الطبيعية، فلذلك نجح في الامتحان وأصبح أمة للناس كما ورد في كتاب الله عز وجل وكما هو في التوراة أيضا. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني بهذا المعنى الذي ذكرت، ليس ترك الرقية إنما ترك الاسترقاء، ليس ترك الرقية كما ذكرنا ذلك من قبل. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، حرصهم يعني أن العمل ضروري، لا يمكنك أن يعني أن تستعيض عن العمل فقط بدعوة حب الله أو بدعوة التوحيد، هذا لا يكون، لأن العلم من غير التوحيد لا معنى، التوحيد من غير عمل لا معنى له بحال من الأحوال، بل هو نقص في التوحيد بل هو ضلال مبين. عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، حرصهم على الخير، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام فإنهم يعني أكبر عددا بعد هذه الأمة المحمدية، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد الناس سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قلة من استجاب للأنبياء يعني بعض الأنبياء وليس كلهم، فإن بعض الأنبياء يأتون مع عمرو رهيط وبعضهم يأتي وليس معه أحد، أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، فإذن عليك أن تبلغ دين الله، فجاهد في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وعرض المؤمنين، أنت الذي عليك أن تدعو إلى الله، وليس عليك أن يهتدوا أو لا يهتدوا، لكن عليك أن تبذل الوسع حتى يهتدوا. الخامس عشر ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، فإن الكثرة ليست دليلا على الصدق، وعدم الزهد في القلة. الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهو السم، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. بعد السلف عن مدح الإنسان ما ليس فيه، قوله أنت منهم علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، استعمار المعاريض، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي عن بقية الأمور، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.